الحمد لله رب العالمين يا رب، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا غائبا الا الى اهله سالما غانما رددته. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك امالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. واشهد ان لا اله الا الله زكى قلوب احبائه فقال قد افلح المؤمنون، وزكى عبادتهم فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون، وزكى السنتهم فقال والذين هم عن اللغو معرضون، وزكى اموالهم فقال الذين هم للزكاة فاعلون، وزكى اعراضهم فقال الذين هم لفروجهم حافظون، وزكى معاملاتهم فقال والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وزكى سلوكهم فقال والذين هم على صلواتهم يحافظون، وزكى درجاتهم فقال اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الايات جدول اعمال لاعضاء حزب الرحمن، هذه الايات هي جدول الاعمال لاعضاء حزب لا يدعو الى مناصب زائلة ولا الى كراسي زائفة ولا الى متاع ثان، ان هذا الحزب هو حزب الله. وما ادراك ما حزب الله؟ اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، اولئك حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. زكى القلوب فقال قد افلح المؤمنون، زكى العبادات فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون، زكى الألسنة فقال الذين هم عن اللغو معرضون، زكى الأموال فقال والذين هم للزكاة فاعلون، زكى الأعراض فقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، زكى المعاملات فقال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، زكى السلوك فقال والذين هم على صلواتهم يحافظون، زكى الدرجات العلى فقال اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. حزب الله، حزب الله. الا ان حزب الله هم المسيحون. ابن ادم، ابن ادم يا من بدنياه اشتغل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول العمل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول العمل، الموت يأتي بغتة ويركبه صندوق العمل، الموت يأتي بغتة ويركبه صندوق العمل. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. زكى الله عقله فقال: والذي اذا هرى ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى سمعه فقال: ان هو الا وحي يوحى. وزكى جليسه فقال: علمه شديد القوى. وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما راى. وزكى بصره فقال: ما زاد البصر وما طغى. وزكاه كله فقال: وانك لعلى خلق عظيم. الله الله الله يا حبيبي، لا اله الا الله، هذا هو نبينا، هذا هو حبيبنا، هذا هو شفيعنا. يقول له الامين جبريل ذات يوم: يا رسول الله، أتدري كيف رفع الله ذكرك؟ يا رسول الله، أتدري كيف رفع الله ذكرك؟ فيقول سيد الخلق وحبيب الحق: الله أعلم يا جبريل. فيقول له أمين الوحي: ان السلام يقرئك السلام، واقول لك رفعت ذكرك بان اسمي لا يذكر الا ومعه اسمك. لا يذكر اسمي الا ومعه اسمك. في الاذان: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. في الاقامه كذلك، في التحيات كذلك، عندما ننام على فراش الموت نختم كلامنا بكلمه: لا اله الا الله محمد رسول الله. قولوها قولوها، فان من كان اخر كلامه: لا اله الا الله محمد رسول الله، دخل الجنه. طهروا بها القلوب، طهروا بها القلوب، طهروا بها القلوب. سيدي سيدي، يا أبا القاسم، يا جلاء بصري يا ذهاب همي وغمي وحزني. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه صلوا عليه. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلوا عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى صلى عليك الله، صلوا عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم، اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد لزيارة بيوت ستة من انبياء الله، ولسوف تتجول العدسة المشخصة والكاميرا الإسلامية المصورة إلى بيوت هؤلاء الأنبياء الستة مع الدرس السابع بعد المئة الثالثة، على أن نختم الكلام بمسك الختام محمد. فإلى هناك، إلى هناك، إلى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إلى بيوت إذا طلع الفجر وحلت ربها، فإذا ما جاء الليل قامت تناجي مليكها، الى بيوت الانبياء الذين اشار القرآن الى معالجهم اشارة رصيفة خفيفة، الى بيت ابراهيم، الى بيت الخليل، وقد بلغ من العمر 86 سنة، لم يرزق ولدا، واهديت هاجر الى سارة، وقامت سارة بدورها فاهدت هاجر الى ابراهيم، ودخل بها ابراهيم وقال اني ذاهب الى ربي فاهديني رب هب لي من الصالحين. الاسلام لا يعرف اليأس، بل ان اليأس اعدى اعداء الاسلام، فالليل مهما طال فلا بد من طماع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر، فاذا ما ضاقت بك الايام واستحكمت حلقاتها فاعلم بان الليل اذا اشتد ظلامه اوشك الفجر ان ينطلي جموره. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. اليأس اليأس يقطع احيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله هو الله. والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. دعوة إبراهيمية خليلية نبوية رب هب لي من الصالحين. وهكذا دعوات الصالحين لا يقول رب هب لي غلاما إنما يقول رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين لأن الغلام إذا لم يكن صالحا كان عارا وشمارا ويبالا على أهله. أوما رأيت العبد الصالح مع كليم الله موسى يرى غلاما فيقتله ويصير موسى تصير ثورة موسى. وكان موسى عصبي المزاج أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا مكرا. فيقول له العبد الصالح وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. إذا طاب أصل الشيء طاب أكثره. ومن عجب جابت يد الشوك بالورد وقد يخبط الأصل الذي طاب فرعه ليظهر فعل الله في العكس والطرد. هب لي من الصالحين. والله تعالى إذا ما استجاب الدعاء ليس في حاجة إلى أن يحول الأوراق إلى مجلس الإدارة، ليس في حاجة إلى أن يحول الأوراق لتختم بخاتم النسر في عصر الخطف، ليس في حاجة إلى أن يقول للسائل إن الأوراق في حاجة إلى توقيع اثنين من الموظفين لا يقل مرتبهما عن 40 جنيها. إن الله إذا أراد قضي المراد. اسمع إلى عرض الحال الذي عرضه موسى على ربه، ثم اسمع إلى تأشيرة الإله القادر على أوراق موسى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اجري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. فماذا كانت تأشيرة الاله القادر؟ هل قال له حول الاوراق الى جبريل واجعل ميكائيل واسرافيل يحكمان عليها؟ ماذا قال له؟ اسمع الى توقيع الله على عرض حال موسى. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى، قد اوتيت سؤلك يا موسى، قد اوتيت سؤلك يا موسى. وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. من اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه زل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا قل ولا فل ولا مل. الله الله. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. اما اذا سألت مسكو فعملك كرماد اشتدت به الريح في يوم العاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء. واذا سألت امريكا فانت كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. واذا اعتمدت على بريطانيا او فرنسا او الصين فانت كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكن يراها. واذا اعتمدت على الامرار الدنيويه وعلى اهل الدنيا فاسمع قوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور نور الله، العظمه عظمه الله، الكبرياء لله، الجلال لله، الثناء لله، الحمد لله، الخضوع لله، الخشوع لله، الرفعة لله، المجد لله، العزة لله، الجلال لله، الجمال لله، الكمال لله. قولوا لا إله إلا الله. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت استعن بالله، استعن بالله، استعن بالله، استعن بالله. تعالى تعالى لنرى ماذا قال إبراهيم وقد بلغ من العمر 86 عاما. رب هب لي من الصالحين. لم يذهب الى منجم ولا الى قارئة فنجان، انما ذهب مباشرة الى من يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. فماذا كانت ثمرة هذه الدعوة الإبراهيمية؟ فبشرناه بغلام حليم. هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. الغلام عندما يولد لا يسمى غلاما، إنما يسمى طفلا. ومتى يسمى غلاما؟ اذا ما بلغ اشده. فلماذا لم يقل القرآن فبشرناه بطفل حليم؟ انما قال فبشرناه بغلام حليم حتى تكون البشارة ذات وجهين. الوجه الاول ان هذا الانسان سيولد له ولد، والوجه الثاني ان هذا الولد سيعيش حتى يصير غلاما وسيكون حليما. وقد قال الحبيب المصطفى كاد الحليم ان يكون نبيا. اتدرون من هذا الغلام الحليم؟ انه اسماعيل، انه اسماعيل. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. غلام وصفه الله باوصاف من الصالحين، وصفه بانه حليم، وصفه بانه من الصابرين. صلاح وحلم وصبر. اللهم اجعل ابناءنا كذلك، اجعلهم صالحين واجعلهم حلماء واجعلهم صابرين. يا نعم المولى ويا نعم النصير. والان انتقل بعدستي المشخصة الى بيت اسحاق. ابراهيم بلغ من العمر 99 سنة، 100 الا سنة، واشتاقت سارة زوجه الى غلام كما رزق الله هاجر باسماعيل. اشتاقت سارة الى غلام وكيف لا، وهاجر كانت جارية لسارة. والله تعالى لا يضيع اجر الصابرين. اسمع الى مولانا في الحديث القدسي الجليل. اذا ابتليت عبدي ببلاء في بدنه او ماله او اهله او ولده واستقبل ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا او انشر له ديانا وادخله الجنة بغير حساب. الصبر، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. سارة عندها من العمر 85 عاما، وابراهيم عنده من العمر 99 سنة. واخذت سارة تسأل ربها الغلام، وكان ابراهيم رجلا مضياقا. ابراهيم كان رجلا مضياقا، جاد بنفسه للنيران، وجاد بماله للضيفان، وجاد بابنه اسماعيل ليذبحه للقربان. ومرت ثلاثة ايام على ابراهيم لم يطرق بابه ضيف، فتوجه ابراهيم الى رب العزة وقال يا ربي انا لا اطيق اكثر من هذا فارزقني ضيوفا. من أكرم ضيفا وهو يعرفه فكأنما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أكرم ضيفا وهو يعرفه فكأنما أكرم الله جل جلاله. وطرق باب إبراهيم طارق وفتح الباب فلم يكن ضيفا واحدا إنما كانوا ثلاثة. نظر إبراهيم إلى ثلاثتهم فوجد الوجوه ناظرة، وجد الوجوه ناظرة تعرف فيها نظرة النعيم، ليس على الثياب غبار وليس على الرؤوس تراب من وحشاء السفر، وليسوا من أهل البلد، فمن أين هؤلاء؟ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، قالوا سلاما، قال سلام. لماذا قال إبراهيم سلاما بالرفع ولم يقل سلاما بالنصب كما قالت الضيوف؟ إن الضيوف قالوا سلاما، أما إبراهيم فقال سلام. لماذا قال إبراهيم سلام هكذا بالرفع مع أن الملائكة التي ألقت السلام قالته بالنصب هكذا سلام؟ أتدرون لماذا؟ لأن هناك فرقا بين سلاما وبين سلام، فسلاما مفعول مطلق لفعل مقدر تقديره نسلم سلاما، أما سلام فإنه خبر لمبتدأ مقدر تقديره تحيتي سلام، وهناك فرق بين نسلم سلاما وبين تحيتي سلام، لأن نسلم سلاما جملة فعلية تدل على التجديد والحدوث، أما تحيتي سلام فجملة اسمية تدل على الثبات والدوام، والثبات أقوى من التجدد، فيقول إبراهيم قد رد التحية بأحسن منها. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ دخل الضيوف، فما لبث ان جاء بعجل حنيف، مع انهم ثلاثة يكفيهم ثلاثة ارطال من اللحم، لكن الكريم اذا اراد ان يكرم يكرم دون ان يقيم من كرم ميزانه. حنيف اي عجل مشوي ليكون اطيب لحما واشهى مذاقا واصح فائده، وقدم العجل امام الثلاثه فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه، عجب لأمرهم وأسر خيفة منهم، من هؤلاء الذين يقدم إليهم اللحم فلا يمدون له يدا؟ من هؤلاء؟ فقام الأمين جبريل وقال له يا خليل الرحمن إنا نبشرك بغلام عليم. نحن رسل ربك ملائكة، والملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون ولا يتناسلون ولا يوصفون بذكورة او انوثة، فمن قال ان جبريل رجل ذكر فهو فاسق، ومن قال انه انثى فهو كافر. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. الملائكة لا ينامون الليل ولا النهار، إذا سمى وظيفتهم وظيفتهم التسبيح لله. قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يضعفون ولا يملون. التسبيح عندهم كالتنفس عندنا، فإذا كنت يا ابن آدم تتنفس في الدقيقة الواحدة 16 مرة فإن الملائكة تنفسها شهيقها وتفيرها. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ليل نهار. قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: أطت السماء أطا وحق لها أن تأط، حق لها أن يصيبها الخشوع ما من موضع قدم في السماء إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله. وكل الملائكة ليلة المعراج لقيت رسول الله بابتسامة، إلا ملكا واحدا لم يضحك ولم يبتسم. سأل عنه الحبيب محمد رفيق رحلته جبريل: من هذا الملك الذي لا يبتسم يا جبريل؟ فقال له الأمين جبريل: إن هذا الملك هو مالك خازن النار، ما ابتسم مرة من يوم خلقه الله. خازن النار، وهو الذي سينادي عليه أهل النار قائلين: يا مالك ليقض علينا ربك، اسأل ربك أن يقضي علينا بالموت حتى نستريح. أتدرون يا أيها الإخوة الأعزاء بعد متى يرد عليهم؟ قال المفسرون: يرد عليهم بعد مضي 1000 عام من الزمان، ويرد عليهم قائلا: انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. يا معشر الاخوه، ونظر ابراهيم الى ضيفه المكرمين وقد قالوا له: إنا نبشرك بغلام عليم، وإذا بامرأته قائمة فضحكت عجبا من هذه البشارة، وقالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. أألد، الاستفهام هنا استفهام تعجب. أألد وأنا عجوز، وأنا عجوز وهذا بعلي الزوج شيخا بلغ من الكبر عتيا، إن هذا لشيء عجيب، إن هذا الذي بشرتموني به لشيء عجيب. فقالت لها الملائكة: أتعجبين من أمر الله؟ أتعجبين من أمر الله؟ يقول علماء التفسير: إنها لما قالت هذه الكلمة نزل عليها دم الحيض في نفس الوقت الذي بشرت به. بعد 85 عاما، بعد 85 عاما حاضت. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ورزقت سارة إسحاق، وإسحاق وإسماعيل أخوان، رزق بهما إبراهيم على حين فترة من الكبر. ولذلك بشر القرآن بنوهما حتى يبعث الأمل في قلوب اليائسين. وقال إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ثم دعا الله له ولذريته، لم يقل يا ربي ارزقهما بألف جنيه، أو حمارة محرم به، أو سيارة سفر له، إنما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. مقيم الصلاة، مقيم الصلاة، حياة بلا عبادة حياة جلفاء، يشخشخ فيها الهواء كأنما يشخشخ في رؤوس التماثيل، حياة بلا تقوى حياة عجفاء لا خير فيها. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ايها السادة الاعزاء، التقي مع النبي بعد ذلك، واعود بحضراتكم من هناك الى هنا، من بيت ابراهيم، من بيت هاجر، من بيت سارة، من بيت اسماعيل، من بيت اسحاق الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت. يا نائم الليل مسرورا بأرواله، إن الحوادث قد يأتينا أسحارا. اعمل ما شئت، إذا غرتك قوتك فلماذا استحكمت فيك شهوتك؟ وإذا غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. اعمل ما شئت يا ابن ادم، اعمل ما شئت. يا حفنة من التراب تداس بالاقدام وتتكبر على الواحد العلام. اعمل ما شئت، اولك نطفة نذرة، واخرك جيفة قذرة، وانت بين هذا وذاك تحمل في جوفك العذرة. يا من تمكنك عرقه يا من تؤذيك دقة، يا من تقتلك شرقة، يا مدعي الكبرى اعجابا بصورته انظر خلاك فان النبل تسريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب وما قول التراب غدا اكسر، فانك ما قول ما نشربه. اعمل ما شئت كما تدين تداء. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، ان نظرة واحدة على صعيد الامة الاسلامية تعطينا درسا قاسيا في الحياة. العرب بالقرآن يساوون كل شيء، والعرب بلا قرآن لا يساوون شيئا. اسمع معي الى ما قاله الحبيب محمد، وهو يقول اذا ظهرت في امتي هذه الاشياء حل بهم البلاء. ما هي تلك الاشياء يا رسول الله؟ اسمعوها. اولا اذا صار المغنم دولا، اي استولى الحكام على اموال الناس بالقوة بالغصب. وقل في هذه الفقرة ما شئت، تأمين، حراسة، مصادرة، ضرائب تناء بها كواهل العباد. اذا فقد ظهرت هذه الفقرة بيننا وتحققت. ثم ماذا؟ هل هناك من الفلاحين من يقيم على حدود ارضه دون ان يغتصب ارض جاره؟ اهناك من الناس من لا ينقل الحدود كل يوم والحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يقول لمن غصب شبرا من الارض، من غصب شبرا من ارض طوقه من سبع اراضينا يوم القيامة؟ لقد عجبت لرجل من الذين يقرؤون القرآن صباحا ومساء، ادعى على احد الناس بانه اخذ منه 90 جنيها وهو يعلم انه ادعاء كاذب، فطلب منه المدعى عليه ان يحلف يمين الله، فقال قارئ القرآن نعم احلف، فقيل له اتق الله انك تعلم انه بريء، فقال له وماذا؟ قيل له اتحلف يمين الله؟ قال وماذا في يمين الله؟ قيل اتحلف كذبا؟ قال نعم احلف كذبا واصوم 3 ايام ب90 جنيها فيكون كل يوم يساوي 30 جنيها. وظن ان هذا اليمين له كفارة. لا يا اخي، انك اذا تعمدت الحلف بالله وانت كاذب فليس لهذا اليمين كفارة، لأنه أثقل من الكفارة، هو بالنسبة للكفارة كنسبة الجبل إلى النملة، فهل تستطيع النملة أن تحرك الجبل من مكانه؟ ولذلك فإن هذا اليمين يسمى يمين الغموس، وسمي يمين الغموس لأنه يغمس حالفه في نار جهنم. يمين الله، يمين الله الذي أصبح على ألسنة الناس يجري جريان الماء من أعلى الجبل، بينما المسيح ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام يمشي ذات يوم إذ وجد سارقا يسرق متاعه، فقال له المسيح: لم تسرق يا اخي؟ فقال اللص: والله ما سرقت. اتدرون ماذا قال المسيح؟ قال له: يا اخي صدق الله وكذبت عيناي انا. اكراما ليمين الله، اكراما ليمين الله، يمين الله، يمين الله الذي اصبح عند الناس لا مضمون له. بينما مالك بن دينار رضي الله عنه يمشي في احدى طرقات البصرة ذات ليلة اذ سمع رجلا مخمورا مستلقيا على ظهره وقطرات الخمر تسيل على شفتيه وهو يقول باعلى صوته: الله الله الله. فقال الامام مالك: لأغسلن فم هذا المخمور اكراما لله، اكراما لاسم الله، حتى لا يخرج الاسم من بين شفتين مخمورتين. فغسل الشفتين بالماء، وذهب مالك بن دينار لينام، فسمع هاتفا في المنام يقول له: يا مالك طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلك. وجاء اذان الفجر، وذهب مالك ليصلي الفجر في مسجد البصرة، فوجد رجلا في احدى سرار المسجد يبكي ويقول: الهي ها انا ذا واقف بجنابك والوذ برحابك فلا تطلبني من بابك، اقبلت توبتي فاهنئ نفسي ام رددتها علي فاعزي نفسي. فقرب منه مالك بن دينار وقال له: من انت يرحمك الله؟ من انت يرحمك الله وكيف حالك؟ فرد علي الرجل قائلا: ان الذي هداني قد اخبرك بحالي، انا الذي غسلت لي شفتي من اجل لفظ جلاله، من اجل الله. قلوب اتصلت فعرفت، فصفت فنقيت، فهذبت فاتقت فخشيت فوصلت فاستنارت، فلما استنارت بنور الله ناداها الله: يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اذا صار المغنم دولا وصارت الزكاة محرمة، صارت الزكاة مغرما. يا فلان ان الله فرض في مالك ربع العشر كل عام، كل 100 جنيه عليها جنيهان ونصف زكاة كل عام. يقول لك ان هذه غرامة ثقيلة، صارت الزكاة مغرما. بينما الله ينادي في حديثه القدسي الجليل ويقول عبدي انفق انفق عليه، انفق انفق عليه. الزكاة صارت مغرمة، فاذا قالت له المدام اريد ان اقضي اشهر الصيف على شواطئ البحار، لا يعتبر هذا مغرما، انما يعتبر هذا تمدينا. اذا ذهبت المدام كل 3 ايام الى حلاق الدين الى ما يسمى بالكوافير ودفعت الجنيهات 5 كل 3 ايام وظلت لا ترفع جنابة ولا تتوضأ الا بمرة، وملأت البيت شياطين ورحلت الملائكة، لان الشياطين اذا حلت لا عيش لها مع الملائكة، هذا لا يعتبر غرامة. اذا فرضت المدام رعيها لتذهب كل ليلة الى دار من دور السينما فاشارتها امر، اشارتها امر ومخالفة امرها جناية لا تغتفر، صارت الزكاة مغرما. اسمع الى ما قاله الحبيب بعد ذلك: وصارت الامامة مغنما. خذ هذه الامانة عندك حتى اعود من سفري. لا وصل بيننا ولا وثيقة دين، وتعود من سفرك وتقول له اعطني امانتي، يقول لك وهل لك عندي من امانة؟ اتق الله. فتقول له ساذهب الى القضاء، يقول لك ان للمحكمة 7 ابواب. اذهب ماشي. اتدرون ماذا يقول هذا لرب العالمين يوم القيامة؟ يأتي الله بقائم الامانة ويقول له ادي الامانة لصاحبها، فيقول له يا رب لقد ذهبت الدنيا فاين اتيه بها؟ فيقول للملائكة اذهبوا به الى بئر من اعبار جهنم، فيأخذونه الى هذا البئر ويقولون له انظر في قاع البئر، فيجد الامامة في قاع البئر، فيقولون له انظر في هذا البئر واتي بالامامة لصاحبها، فيهوي في البئر 70 سنة ولا يصل الى قاعه. الاموال، اتقوا الله في الاموال، اتقوا الله في الحقوق. ان رجلا تاجرا مات وكان قد حج وصلى وصام وزكى، فرآه صاحب له في المنام فساله كيف حالك بعد لقاء الله؟ قال له التاجر الميت: لقد لقيت الله وهو علي غضبان. قال له: كيف وانت صليت وصمت وزكيت وحججت؟ قال له التاجر الميت: اتدري يا فلان ان الله تعالى سالني سؤالا لم اجد له جوابا؟ قال لي: لماذا كنت في الدنيا اذا اردت ان تزن للناس بضاعتهم لماذا لم تكن تمسح كفة الميزان قبل ان تضع فيها البضائع؟ كفة الميزان، كفة الميزان، كفة الميزان لم تمسح. تعالوا تعالوا تعالوا الى سوق التوفيقية وتعالوا الى اسواق مصر كلها. تعالوا لتجد الميزان لم يمسح. ليس الامر اقتصر على ذلك. تجد الميزان تجدونه قد ربط فيه خيط وربط الخيط في اصبع الابهام للبايع في اصبع القدم ليكون كالفرام يفرمل الميزان كما يشاء. تعالوا تعالوا الى معاملاتنا تعالوا الى معاملاتنا وقد فسدت. والحبيب محمد يقول من غشنا فليس منا. ان الله يغار يغار فيقول ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. الا يظن اولئك. اسمعوا هذا المحضر الذي حرره الله. لم يحولهم الى النيابة العسكرية ولا الى الرقابة الادارية ولا الى مكافحة تهريب الضرائب. انما قال الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الا الصحابي الجليل ابو هريرة رضي الله عنه رجلا يغش اللبن بالماء فقال له ابو هريرة هذا ماذا تقول لربك اذا قال لك خلص اللبن من الماء وخلص الماء من اللبن؟ ماذا عساك ان تقول؟ ماذا عساك ان تقول اذا صار المغنم درلا والزكاة مغرما والامانة مغنما واكرم الرجل صديقه واقربه؟ اكرم صديقه وعقى اباه واطاع زوجته وجفى امه. اليست هذه بيوتنا بعد الزواج؟ اليست تلك احوالنا مع نسائنا ومع امهاتنا ومع اصدقائنا ومع ابائنا؟ ان هناك ناسا اذا تخرجوا في الجامعات وتبوأوا المناصب الرفيعة اذا جاءهم ابوهم بثوب غير لائق بالمقام العالي يبرؤون من ابوته. يبرؤون من ابوته. فاذا سالهم سائل من هذا الذي كان يمشي معك وسعادك لبيه؟ قال انه الفلاح الذي يعمل عندنا في العزبة الشرقية. والله اعلم انها لا شرقية ولا غربية. ثم ماذا؟ ثم ماذا اذا لبس الحرير؟ اذا اتخذوا القينات والمعازف؟ القينات والمعازف الموسيقى والغناء. وما من ليلة جمعة مرت بنا الا ويسهر الناس حول اجهزة المفسدون. وقد كان من العجب العاجب ان يذاع فيلم ليلة الجمعة يسمى جزيعة مصابني وكلنا يعلم تاريخها وتاريخ الفترة التي مرت بها. بديعة مصابني تذاع على بيوت المسلمين ليلة الجمعة وخديجة زوج محمد لا يعرف المسلمون عن تاريخها شيئا وفاطمة بنت محمد لا يعرف المسلمون عن تاريخها شيئا. ما هذا؟ ان هذا لشيء عجاب. ثم ماذا؟ لأكرم الرجل مخافة شره. ما زلت اواصل اذاعة الانباء من اذاعة محمد صلى الله عليه وسلم. اكرم الرجل مخافة شر، مخافة شر. ثم ماذا؟ ولعل آخر هذه الأمة أولها. ماذا يحدث؟ فليرتقب الريح الحمراء. أتدرون ما الريح الحمراء؟ الريح الحمراء هي الأمراض المعدية، وقد انتشرت، وقد انتشرت، بل إن بعض الأطباء أخبرني وهو صادق أن هناك أطفالا لم تتجاوز سنهم الثالثة أصيبوا بمرض السكر. ولا من بناء يبنى إلا ويحجز الأطباء فيه عيادات، وما من عيادة إلا وتملأ بالمرضى، ويوم يحار الطبيب في المرض يقول إنه حساسية. لماذا ظهرت فينا هذه الموبقات؟ فحلت بنا الأمراض، حلت بنا الأمراض المعدية، وحل بنا البلاء، وأقوى أنواع البلاء بلاء النفوس. أصبحت النفوس شحيحة بالخير، بينما الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه يقول ستكون فتن. قال علي: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: الحبيب محمد كتاب الله. فتن، فتن. ما الذي حدث؟ ان الذي حدث يدعو الى البكاء ويدعو الى الرفاء. اقراتم في صحفنا هذه الايام ان رجلا عجوزا بلغ من السن 60 عاما عشق زوجة ابنه التي بلغت من العمر 16 عاما عشقها، واصبح رمي بالنسبة لها، واراد الزواج بها، فذهب بها الى المأذون وهي حليلة ابنه وعلى سمة ابنه، والله حرم الحلائل فقال: وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم حرام. حتى لو عقد عليها ابنك عقد الزواج ولم يدخل بها فانها حرام على ابيه، حرام على ابيه بمجرد عقد الزواج، ولو لم يدخل الابن بها. ومع ذلك فان العجوز عشقها وعقد عليها واخذها لأهرب بها الى العراق، فضبط متلبسا بها في ميناء القاهرة الدولي. الى اي درك ما وصلنا؟ الى اي بعد عن احكام الله وصلنا؟ الى اين تذهبون يا امة الاسلام؟ المسجد الاقصى عصير. ان الآية الكريمة قالت: امرنا مترفيها ففسقوا، ولم تقل امرنا مترفيها ان يفسقوا فيها. لو قالت الآية امرنا مترفيها ان يفسقوا لكان الامر هنا امرا بالفسق، انما قالت امرنا ففسقوا. وبما يأمر الله؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. معشر السادة، اعلموا وفقني الله وإياكم أن هناك 3 أسئلة سألناها في الأسبوع الماضي ونجيب عليها الآن. السؤال الأول: ما هو التوحيد؟ وحد الله. ما هو التوحيد؟ اسمعوا الإجابة التوحيد هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. السؤال الثاني، ما هو الإيمان الذي ينجي من النار؟ الإيمان الذي ينجي صاحبه من النار يتركب من ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى التصديق بالجلال بالقلب. الحقيقة الثانية الإقرار باللسان لا إله إلا الله. الحقيقة الثالثة العمل بالأركان بأحكام الله. يبقى حقيقة الإيمان الذي ينجي صاحبه من عذاب النار تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بأوامر الواحد الدلال. ثم ماذا؟ ما أركان الإيمان؟ سين ثلاثة. ما أركان الإيمان؟ أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. اللهم لقد بلغت، اللهم نجنا من عذاب النار، اللهم ارفع راية ديننا، اللهم انصر من نصر دين محمد، اللهم اخذل من خذل دين محمد، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقموا الصلاه. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رفقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ما توحد الواحد الوهاب. يا سلام، يجي واحد يقول لك الله ثم ربنا عارف انها وضعت انثى، هي زعلانة لانها يعني اللي خلفت بنت ولا ايه؟ دول الصيدين تزعلين ابدا، ده انت خد بالك بعد ما تسمعنا الصلاة على الحبيب. ده هي لما يقول رب اني وضعتها انثى، هي قالت ربنا اني نظرت لك ما في بطني محررة، يعني الحمل اللي في بطني انا ندراه لخدمة بيت المقدس، لخدمة المسجد الاقصى. فلما خلفت هي كانت منتظرة ان اللي هيقوم بالخدمة راجع، اما يجي ولد عشان هو اللي يقدر يشيل حصر ينظف ويعمل يتحمل التعب. فلما البنت قالت يا رب دي انثى، طب دي هتخدم ازاي؟ ادي المسألة. انما ايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم عندما بشر بفاطمة الزهراء وكانت رابعة البنات لرسول الله. انا عايزك توحد فيها تقول لا اله الا الله. رزق بزينب وام كلثوم ورقي ثلاث بنات، وبعدين جت فاطمة هي الرابعة. فقالوا انها انثى، ودي بقى ده رابع واحدة. ده النهاردة اللي ويقول خلفته بنت بيقول ايه ظهر ان المسألة هتطلع كلها قاود بقى. مع انه تعرف الحسن البصري بيقول ايه؟ بيقول خير الناس من بكر بانثى. يعني اللي البكرية تحت تبقى بنت، ده يبقى ربنا كرمه كرم كبير. قالوا له ازاي حتى؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ قال لهم من القرآن الكريم. طب ما تقول ان لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. اقدم البنات على الذكور. يبقى المسألة ايه؟ ده البنت رزقها واسع، وبعدين لما انت تذكر ببنت عبال ما يبقى عندك 30 سنة يكون هي بقالها 12 سنة تقوم بخدمة البيت. لو مراتك تعبانة اعملي كوباية شاي، قالت لك انا بردانة، بنتك تقوم تعمل لك وتنضف لك الاوضة وتخدمك اكتر من المدام. يبقى خيركم من بكرها ايه؟ بانثى. ولذلك اسمع معايا كلام النبي بيقول ايه؟ النبي بيقول من رزق بانثى كانت له عونا يوم القيامة. النهاردة يا اخوان من ساعة ما بيخلفوا بنته وبعدين بنت خلاص يبص يلاقي معاملته مع ربنا اتغيرت، وكأنه بيعامل ربنا معاملة التجار، اذا ربح شكر واذا خسر سخط. ابدا. ده النبي لما قالوا له على فاطمة انها انثى يا رسول الله، انت عارف النبي قال ايه؟ قال هي ريحانة اشمها. ده هي عود ريحان بشمه. وبعدين يا اخوان المسألة مش مسألة ذكور يا اناث، المسألة مسألة عمل صالح. ولذلك لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زوج فاطمة بعلي كان النبي يقول رضا فاطمة من رضايا وسخطها من سخطي، من احب فاطمة فقد احبني، ومن ارضاها فقد ارضاني، ومن اسخطها فقد اسخطني. يبقى هي لما بتقول اني وضعتها انثى عشان الولد كان حيقوم بخدمة بيت المقدس. ولذلك واحد من الناس كان اسمه ابو حمزة اتجوز واحدة طلعت خلفتها كلها بنات. قال طب لابد ما اتجوز واحدة تانية، ما دام خلفتها كلها بنات منك انت اروح اشوف واحدة تانية. اروح اتجوز واحدة تانية، ربنا اراد لي انه يخلف منها صبيان، خلف صبيان. فساب ام البنات وبقى قايم نايم عند امه ايه؟ الصبيان. ففي يوم من الايام ام البنات شافته ماشي، قالت له مالي ابي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، غضبان ان لا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا، فنحن كالارض لزارعين ننبت ما قد نضع فينا. ايه دخلها في الذكورة او الانوثة؟ ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيده الامر كله. ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، غضبان أن لا نلد البنين، والله ما هذا بعيد فينا، فنحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد يوضغ فينا. ولذلك شوف ربنا بيقول ايه؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ واحد قل لا إله إلا الله. أيوه. ألم يكن نطفة من مني يمن ثم كان علقة فخلق فسوى، أن فجعل منها ولا فجعل منه من ماء الرجل، جعل منه الزوجين الذكر والأنثى. يبقى الذكور والأنوثة راجعة إلى ماء الرجل. المرأة ما هي إلا أرض تنبت ما يبذر فيها. ولذلك ربنا قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه متوحدوه. يا سلام يا سلام، شوف الحبيب بيقول ايه. قعد مع الصحابة في يوم بيقول من رزق بأربع بنات كن له عونا يوم القيامة. أربعة، فواحد بس في البطاقة تحت لا عنده ثلاثة بس. قال يا خبر، يعني الحكاية هتقف على واحده. طب وإن كنا ثلاثة يا رسول الله؟ قال له وإن كنا ثلاثة. واحد ثاني بس في البطاقة لا عنده بنتين اثنين. قال يا رب ادخل انا رقص من ضمن الناس دول. وان كانت اثنتين يا رسول الله؟ قال له وان كانت اثنتين. واحد بس ما لقاش معه غير بنت واحده. قال له وان كانت واحده يا رسول الله؟ فالذي قال من رزق بانثى واحسن تربيتها كانت حجابا له من النار يوم القيامه. المهم يحسن تربيتها. وانا عايز اسمع منك كلمة لا اله الا الله. ومعنى يحسن تربيتها يعني يربيها على مائدة القرآن، مائدة الاسلام، على هدي سيد الانام. ومن هنا فقد روى النبهاني في كتاب الانوار المحمدية ان فتاة يهودية امنت بالله ونطقت بالشهادة امام رسول الله ومنعها ابواها فسلمت على الاسلام وماتت على الاسلام. فجاء ابواها ابوها وامها وقالا لرسول الله يا محمد ان ابنتنا دخلت دينك وماتت، نريد ان نعرف هي في الجنة ام في النار. انا عايزك توحد. احنا عايزين نعرف البنت دي لما دخلت دين الاسلام راحت الجنة ولا راحت النار. طب هنعرف منين دي ماتت؟ دي ماتت؟ لا، تعال اسألهن في القبر. اسألها في القبر. ايوه اسأل، مش انت نبي؟ اسألها في القبر وخليها ترد عليك ونسمع ردها. فاخذهما الحبيب المصطفى الى قبرها ونادى عليها يا فلانة بنت فلان، فقالت لبيك يا رسول الله. فقال لها الحبيب المصطفى أفي الجنة أنت أم في النار؟ قالت أنا في جنة عرضها السماوات والأرض. فقال لها كلمي أباك. قالت له لا. قال لها عالمة. قالت لقد رأيت ربي خيرا من أبي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. قال لهم سمعتوا؟ ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ قالوا نشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. بس حاجة كويسة خالص. ولذلك الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في السوق ذات يوم فوجد عبدا يبيعه سيده والعبد ينادي قائلا من اراد شرائي فلا يمنعني من الصلاة خلف رسول الله. شوف الشرط بتاع البيع والشراء، اللي عايز يشتريني الشرط ما يمنعنيش من الصلاة وراء النبي. يا سلام، ما هو مفيش اوسع من ارزاق المصلين. ولذلك ربنا لما قال الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، يعني مثل نور الله في قلب عبده المؤمن كمشكات فيها مصباح. ربنا بيضرب مثل بنوره اللي بيحل في قلب المؤمن، بيقول زي الطاقة اللي فيها لمبة، المصباح فيه زجاج، الزجاجة كأنها كوكب ذري يعقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور الآيات التكوينية ونور الآيات التنزيلية، نور الآيات الكونية مع نور الآيات القرآنية. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. طب يا رب الناس دول فين؟ نلاقيهم فين؟ اللي نورك في قلوبهم كمشكات فيها مصباح. قال لك الناس دول في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، اللي هي المساجد. اللي هي المساجد دوروا عليهم تلاقيهم في هذه المساجد يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. شوف كلمة رجال، رجال. ربنا بيوصف المؤمنين دائما بأنهم رجال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال. فيه ايه؟ رجال يحبون ان يتطهروا، والله يحب المطهرين. الناس اللي في المساجد دول ربنا قال في شأنهم ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. شوف ارزاق المساجد، شوف ارزاق المساجد. وبعدين ايه؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب اللي هو المسجد، وجد عندها رزقا. قال يا مريم، يأوي الغريب في الامر ان يدخل في الصيف يلاقي فاكهة الشتاء، يدخل في الشتاء يلاقي فاكهة الصيف. يعني لو دخل في شهر رطوبة يلاقي المانجا محطوطة قدامه. والعنب ايوه، بس يعني بالنسبة لنا احنا، لا بالنسبة لنا ايوه. يدخل في فصل الصيف في عز بارونة يلاقي البركان لسه فندق قدام الراجل بيهدى، انى لك هذا؟ يعني من اين لك هذا؟ شوف اليقين بقى، هو من عند الله. شوف اليقين هو من عند الله. بينما الواحد مننا لمؤاخذة لما يبقى عنده عشة فراخ وبعدين الواد الحرام يجي يسرق الفرختين، الكلب يطلع عليه يوم يفرح الصبح ويشوف يا جدع لولا الكلب كان النص خد الفراخ. نسيت ربنا؟ ده ابن عباس بيقول ايه؟ ده ابن عباس بيقول من قال لولا الكلب لدخل النص فقد اشرك بالله. ده انا عايز استعمل لك السبع على الحرير قلبك يطير. انا عايزك توحد الله. شوف التوحيد، من قال لولا الكلب لا دخل النص فقد اشرك بالله. احنا النهارده يطلع براءة من المحكمة يقول لك لولا المحامي كان زمان حطيت في القفص. يروح الطبيب يصرف له ده يقول لولا الدكتور فلان كان زماني نايم في الارض. قال له امال فين اذا ما القفاش فيه؟ امال نقول ايه؟ لا، قل لولا ان الله سخر الكلب لدخل النص. لولا ان الله وفق الطبيب ماته فيه. لولا ان الله وفق المحامي لسجن. يبقى اسلكت الامر لصاحب الامر في الاول، انما للاسف اهو ربنا بيقول ايه؟ سالك عبادي عني فاني قريب. ومع ذلك نقول عجل السيد وفول السيده ومعزه ابو مسلى وعرض حل الامام الشافعي واديك بتحديدها بالصعود الجرح يا مدد. يقول لك احلف بالله تحلف بالله. يقول لك طب احلف بالسيد البدر. يقول لك يا عم الحد عن الرجل ده اللي يكسر ظهره. فما انتش خايف من ربنا؟ ما انتش خايف من ربنا وخايف من عبد العباد الله؟ اسال الله لي ولكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.